بمناسبة عيد النجم الهادي، أقيم الاجتماع الاحتفالي والندوة ومعرض الكتب والصور وجلسة العرض السينمائي في نيبال واللاوس، تايلاند، الصين، سنغافورة، بيلاروسيا، السويد والنمسا. عرضت في مواقع المعرض صور عن المآثر الخالدة لزعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وصور عن النشاطات الثورية للقائد العولة المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت مؤلفاتهم كلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بنضال أفراد جيشنا وشعبنا في الإسراع ببناء دولة الاشتراكية القوية بقوة بروح القوة الذاتية والتعزيز الذاتي. في جلسات العرض السينمائي عرضت أفلام بلادنا مثل زهرة كيم جونغ إل. شاركت في الفعاليات الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. أقرت صيغة برقيات تحنية مرفوعة إلى القائد العولة المحترم كيم جونغ إل في الفعاليات المقامة في نيبال.